هنا بقى في الدياجنوزس يعني سيبك من الاير ديتكشن والكلام ده، هي ملوش قيمه كبيره لانه مش اكيوريت، وممكن نحاول نزود الاكيوريتي بتاعته وكده. كنت انا وقتها قلت لكم على حاجه سيركو يمكن تتقال شيء اسمه بروجسترون تشالنج تيست. قلت ده طريقه للتريننج يعني. تقدر على بروجسترون طب لا يعني انجال او الدرول يبقى عندها ايه؟ عندها قدر من الاستروجين بيعمل بروليفيريشن في الجينيكس، ودي حاجه ما تطمنش قوي في السن ده. طب سيدي في الفلتر والمجالات دي نتكلم عليها وبتديها معاك في سنه كده يعني بعدين. انا فاهم الفكره، انا عايز اعرف سيدي الفلتر ده وزن دي عندها ايه ولا لا؟ ما هي مفيش ليفل بعيد، ما انا ممكن اخد عينه دم، انا في الاخر الاستروجين اللي عندها ده عامل ايه في الجينيكس؟ هو ده اللي بيمدني. الدياجنوزز بقى لو عايز تكتب دياجنوزز في الاول في سطر كده يبقى ضئيل قوي قوي قبل ما تكتب شرط او قبل ما تكتب حاجه في الارض. تفتكر معانا منظرهم غالبا ايه؟ انت بتتكلم على واحده يوجوالي ليك تيسيز يوجوالي اوبيز بوسيبلي هايبر تنسيف ودايابيتك، والثالث بتاعتها مش هتلاقي ايه؟ يا نالي فارا يا لو بارد. بالفعل لو حد يقول لك هتلاقي معظم 90% من عيال الايدوليتك بيصوموا منظرهم عامل كده. طبعا كده بالفعل يعني زي واحده اوبيز وبتاع 60 سنه كده وهايبر تنسيف ودايابيتس ليهم نمط واضح قوي في الاندوميتريا كنترول. تقدر شكلهم عامل كده. وبعدين تكتب بقى سيمتومز، انا عندها بليدنج وعندها انفكتد ديتشارج ممكن ومش عارف فين وكشاكه او حاجه. هو هنا سايد سايد المفروض ان السايد بتاع الانترس ريفلكس الى حد ما السايد اوف ذا تيوب، والسايز اوف ذا تيومر مرتبط بالليمفاتيك فلويد. يعني كل ما يكون التيومر اكبر حجما كل ما يبقى فيه بروبابيلتي اكتر للليمفاتيك فلويد. نعم. هو بقى طريق الانفستيجيشن اساسيه جدا في الموضوع ده، تحط عليها فريم مش خرطه تحتها تحطها كلها على بعضها في برواز يعني فراكشنال كده. الموضوع ما ينفعش من غير كلمة فراكشنال كده، ما يسواش حاجة خالص من غير كلمة فراكشنال كده. يعني كلمة مهمة جدا جدا، هي أساس التشخيص خالص أبسولوتلي يعني. فاهمة؟ طبعا زي ما انت بتقولي كده فراكشنال كده مش المفروض يتكتب من كام صفحة لأخرى، يعني ناخد ثلاث عينات والأولى منين والثانية منين ومش عارف إيه، يعني المفروض الكلمتين دول يتكتبوا. في نقطة في الفراكشنال كده ممكن يسألوها لك في الورق، يقول لك وانت بتعمل كحك ممكن يبقى شكله يوحي انه هيطلع الجنيكال كارسينوما. وصلنا بقى من كحك الواحده عندها بتاع 60 سنه فانا مستني ان انا اقعد اسكت ويكاد يكون مش هيطلع لي حاجه. الجنيكال شوت دي اطرافي بقى ديس ايج يعني. انما لما ينزل لك بقى كريتنجز كبيره قوي قوي وكميه بقى كبيره وفرايبل وهيموراجيك وبتاع، انا من وانا بحط السامبل دي في الازازه انا عارف انها هتطلع بروبلي جنيكال كارسينوما. حتى بالجروس بيكتشر ممكن تبقى شكلها فيري هايلي سجستيف اوف. الحاجه الثانيه بقى لو عايز تكتب كلمه جديده كده، ان احنا ممكن بالالتراسونوجرافي نشوف ايه الاندوميتريال ثيكنس. يعني الست اللي عندها 60 سنه دي بيني وبينكم بقى هتطلع ايه او ايه؟ واحده عندها 60 سنه خلينا نفكر كدكاتره شويه كلينيكال، واحده جات لك عندها 60 سنه تقول لك نزل نقطتين ده دي هتطلع هنا هي هتطلع هنا دي هتطلع ايه؟ دي هتطلع اندوميتريال قد كده بتاع بقى كارسينوما دي هتطلع اتروفي. شوف دول اعمل سببين يعملوا بوكس الغدد دي كويس. فانا لما اعمل سونار هبقى الى حد كبير جدا غالبا انا هلاقي ايه؟ يا اما هلاقي فين اندوميتريم من عارف اشوفه، يا اما هلاقي فيري ثيك اندوميتريم. فالبتاعنا السونوجرافي برضه هنا حاجه كويسه ومفروض ان هو يتقال، ولو انه وبمنتهى الوضوح عمره ما يغني عن الكيوراتي خالص. يا حتى لو عملت برضه مشان الالترا ساوند ولقيته فيري ثين برضه لازم تعمل. خلاص؟ الكحت هو ستاندرد. مفيش حد يشخص ماليجنسي من غير بايوبسي، هو ده بايوبسي. بقيه الانفستيجيشن بقى سهله يعني، ممكن الكحك يبقى غير البايستروسكوبي، ممكن اذر انفستيجيشن، ده كلام سهل. باقي الموضوع بقى بتاع الكانسر بادي ده لقيته كلام. احنا كنا وقفنا عند الكلينيكال ستيجنج كده. طيب ال في بقى بعد كده التريتمنت يشمل مفروض الايتمز الاتاي دي بنش طبعا ده جزء من التريتمنت. الجزء الثاني من التريتمنت هو البروجنوستيك فاكتورز. البروجنوستيك فاكتورز تتكتب مع التريتمنت علشان لو الواحد فاهم كويس المتطلب صح ومفيش حاجه تتكتب بس افهموني انا عايز اقول ايه. البروجنوستيك فاكتورز دي هي المبرر ليه في حاجه اسمها سيرجيكال تريتمنت. يعني لو كان العلاج بيعتمد بالكامل على كلينيكال ستيجنج ما كانش بقى في حاجه اسمها بروجنوستيك فاكتور. هو الفكره كلها بتاعت السيرجيكال ستيجنج انه في فاكتور ثانيه غير او بخلاف الكلينيكال ستيجنج ممكن تغير البروجنوستيك. فدي الفكره ده بقى اللي يكتبوا مش مهم يعني فهمتوا بقى مش مهم يكتبوا بروجنوستيك فاكتور مع التريتمنت هم مهمين مع التريتمنت. يعني عايز اقوله ان انا لو مشيت بالعلاج كده كلينيكال ستيجنج وبس ده مش هيبقى صح. في فاكتور ثانيه ممكن تغير البروجنوستيك. الفاكتورز الثانيه دي هلاقيها منين؟ اعرفها ازاي؟ مش هقدر اعرفها الا لما اعمل كامل سيرجيكال سيكينج. مع وضع في اعتبار حاجه السيرجيكال سيكينج ما يهمنيش قوي تعرف تفاصيله. طبعا اللي ذاكره خلاص بقى شيء كويس قوي قوي. ممكن كحل وسط ناخد الستيجز بشكل عام 1 2 3 4 من غير ما نخش في التفاصيل اللي تحتها. تمام؟ يبقى كده كويس قوي. انما تفاصيله مش مهمه قوي. وبعد كده بقى لو هيبقى في سؤال سيكمنت هجيب كمان الريديو ثيرابي من الكانسر سيرفيس اكتشفت. يعني اكتب ان الريديو ثيرابي دي اكتشفنا بالانترنال وكانتر انديكيشن بتاعتها والبوتنشال كومبليكيشن بتاعتها عشان ايه؟ نكمل السؤال بتاعك. لان السيرجيكال معظم اللي بيقرا الورقه مش عارفين. مش عارفين يعني ما سمعوش عنه مش عارفين تفاصيل. لا الاساس هو الكلينيكال. الاساس هو الكلينيكال. السيرجيكال تكتب انه في حاجه اسمها سيرجيكال تيجنج. جماعه متفق بس صعب. السيرجيكال واحد يكتب انه في شيء اسمه سيرجيكال تيجنج واني بعمله بالطريقه الفلانيه زي ما مكتوب مع تريتر. ممكن اكتبه لو كنت حافظه مش حافظه مش مشكله. خلاص؟ انما هو تريتمنت اكوردنج تو تيجنج. فيبقى لازم حاجه تكتب فين لا ستريس ده بقى الموضوع ده رحنا في حته ثانيه يعني اللي كتب مع الدايجنوز هو كلينيكال بس لا حمد تعالي صوتك انت راجل اه مالها يعني على الاقل برضه اساميهم يعني اللي بيتحكم في البروجنوزس هو الكلينيكال ستيج دي حاجه. ثاني حاجه سايز اوف التومر ممكن الليمفاتكس بس الانفيجن لايه بالمايميديم او ديبث اوف انفيجن مايميديم التايب الهيستولوجيكال تايب اي مين الجريد مش انا نقط يعني بس لازم تتكلم لو سؤال لونج يعني استحسن لو اوسكار يعني انما لو سؤال البوزيشن تبقى تيجي من الفرق. الدراين ساركومر دي انلايكلي ساركومر ما بيعنيش ان احنا يعني حد اللي يحط التحامي فيه بالمريجنس كلها ويس ساركومر بس هي اهميتها في الاورال في الشرايين ايه واللي فيهم ساركومر في شرايين فيهم ساركومر كنت شايف عليهم قبل كده 417 و18 دول فيهم ساركومر. فالساركومر هي تطلع من البادي هي تطلع من السيرفيس. والساركوما لما تطلع من البادي تبقى طالعه من الماي ريجن شخصيا او من الفايبرويد او من الوول او البلاد فيسل او بوسبلي من الاندوثيليال ستون. واللي تطلع من السيرفيس دي بتاعت الانفار الصغيرين اللي اسمها ساركوما وترويد كفايه على كده يعني علاج الساركوما هو كل حاجه يعني راديكال استراكي ميوريديو ثيرابي وراديكال ثيرابي خلصنا على كده مش عايزين فيها معلومات اكتر من كده. في تقسيمه موجوده بتهيألي في المذكره بتاعت السنه اللي فاتت فيها تفاصيل اكتر اي دوت ان احنا نحتاجها يعني. يعني كلاسيفيكيشن بتاع الساركوما ده يعني فاهم بيه حاجه بس انا راي الموضوع الموزع بتاع كل اسمه غير انتوني مين كويس ده عشان اقول لكم بتعملوا فيه ايه. شوفوا انا عايز حد يكتب حاجه ولا عايز حد يكلم اللي جنبه. لو انتوا مهتمين بموضوع الغير انتوني مش انا اللي هيسالوني او غير انتوني انتوا اللي هتسالوني عن الوقت هيبقى بروبلم انتوا اللي هتمتحنوا وانتوا اللي خايفين منه. فانتوا اللي بقى المفروض تسمعوا شويه يعني الاوبينيون تيومرز مش عايزين نبتديه من اول الباثولوجي. خلاص لما تيجوا تذاكروه ما تبتديش من الباثولوجي. لما الواحد يخش يصطدم بالباثولوجي في الاول بيبذل مجهود كله في الاول في حته بيعق منه بعد كده ويوصل على الكلام الاهم يكون خلاص تعب ومش قادر يكمل. فانا عايزكم تبتدوا من اول الجزء الكلينيكال. الدايجنوزس ده سهل قوي. الدياجنوستيك اللي هو السيمتومز بتاعه الاوفيريان والانتمينيشن، سواء الحاله دي عامله فيلج ادورنس ولا فيلج ولا كانسر كده. وبعد السيمتومز والانتمينيشن دي حته مهمه جدا جدا جدا اللي هي كرايتيريا اوف ماليجنس في منتهى الاهميه. كرايتيريا اوف ماليجنس في الاوفيريان تيوم هو تشخيص الاوفيريان. انت لما بتلاقي اوفيريان ماس بتقول دي اوفيريان ماس كويس، وبعدين تبتدي بقى تفكر الاوفيريان ماس دي تحاول ترجح كافه ان دي هتطلع في الاغلب في 9 ولا هتطلع في الاغلب في 8. يعني انا لما يجي لي واحده عندها حاجه 20 سنه وعندها اوفيريان يوني لاترال وبيلعب كده لوحده خالص الخرفيه اه اوفيريان، بس في الغالب هيطلع في 9. يوم اجي لك واحده بعدها 60 سنه عندها باي لاترال اوفيريان وليمتد موبيليتي ومش عارف ايه بقى المنظر ده بتعمل ايه؟ فهو الواحد مبدئيا بيقول دي اوفيريان. وبعدين اصل هو انت لو بتشخص مثلا تيومر، لو قلت ده فايبرويد، الفايبرويد ما هو مفهوم ضمن ان هو في لاين، لو قلت ده كانسر سيرفكس هو احتماليه من تيومر وخلاص، انما الاوفيريان في منه كده وفي منه كده. الواحد بيقول ان ده اوفيريان بس. وبعدين دي بقى حاجات بترجح ان ده اكثر ناحيه لاين ولا ماليه. ودي سؤال مهم ان اتس فيري كومن كويشن وبيسالوه كتير في الشفوي. ومره جه في الورقه سؤال كده بخمس نمر، كرايتيريا اوف ماليجنسي ان اوفيريان بمنتهى الوضوح بوايت ستريت فورورد كده كده وخلاص. فدول لازم تعرفوهم تماما، دول يشملوا حاجات في الهيستوري، حاجات في الاكزامينشن، بلس اوبريتيف فايندينج. يعني ممكن حتى لغايه يوم العمليه يبقى انا انت شور 100% بناين ولا ماليجنت، لما نبقى نفتح نبقى نتاكد. وبعدين بعد كده في الانفستيجيشنز، الانفستيجيشنز دي تشمل انفستيجيشنز بشكل عام وتشمل انفستيجيشنز فور ايرلي ديتكشن اوف ماليجنت اوفيريا. برضه الايرلي ديتكشن اوف ماليجنت اوفيريا برضه هم اللي بيسالوه في الاورا. واهم ما دي هو في اشخاص حاجات سهله بقى فاينل ريكومنيشن ودوبلر والتومر ماركرز وبتاع، ما تنسوش على وجه التحديد سي اي 125 ده اهم واحد، اكتر واحد كلاسيك متفق عليه يعني. فده مهم برضه اللي هو الايرلي ديتكشن اوف ماليجنت. قبل ما نسيبه ده وقبل ما انسى، الايرلي ديتكشن يتكتب لو في سؤال بتتكلم فيه على الدياجنوزز، يعني لو في سؤال اسمه دياجنوز الموبيلين تيومر سواء دياجنوز او مالجنس او دياجنوز بشكل عام يتكتب الايرلي ديتكشن، تاني الايرلي ديتكشن ده بروجرام دياجنوز كويس. ولو في سؤال تريتمنت اوف مالجنس موبيلين برضه يتكتب، يعني ممكن استخدمه في حته من الاثنين، يا اما لو في سؤال اسمه تريتمنت اوف مالجنس موبيلين هيتكتب، لو في سؤال اسمه دياجنوز اوف مالجنس موبيلين هيتكتب برضه. بعد كده التريتمنت بتاع الموبيلين زي ما جاب دلوقتي بنتكلم في حاجات سهله. خلينا بس كومبليكيشن دي سهله ودي لو تيجي في الامتحان ده سؤال سهل مجامله يعني. تورشن رابشر هيموريج انفكشن مالجنت تشينج مش عارف انكارسيليشن وحاجات بسيطه يعني. هو على القد كده، هو على قد سؤال ب 10 منهم يعني، لا هنخصص منه حاجه ولا هنضيف له حاجه اكتر يعني، هو كده وخلاص. فاهم؟ التدريس بتاعها جزء منها اصلا ده ما يتحسبش يعني. المالجنت تشينج لا طبعا ده من كتير بالكتير تكتب كرايتيريا اصلا بالكتير يعني ممكن ما تكتبهاش حتى لحقت تكتبها ما لحقتش يبقى هو ده الاوتلاين اللي موجود. اصل مش معقوله ده يبقى سؤال قد كده اضيف عليه واحد تاني اكبر منه ما ينفعش يعني، مش معقول حتى التدريس بتاع المالجنت كله يعني. اقدر اكتب كلمتين، اقدر اكتب سيرجري او سيرجيكال ريسكشن فولود باي كيمو اوريجينال كده معقول؟ مش هي دي فكره علاج المريكان بشكل عام خالص؟ احنا بنعمل جراحه وراها يا كيمو ثيرابي اوريجينال صد بس مش شرط خالص يعني. التريتمنت بتاع الدينين اوفيريان تيومر، تريتمنت اوف دينين اوفيريان تيومر هو لو الست دي 44 سنه هيبقى فاهم اشتراك انه خلاص ونخلص بقى، انا ما اضمنش انا الدينين اوفيريان ده بكره ما يحصل في مالجنت تشينج. وانتوا عارفين كده يعني اكثر واحد كومن في المالجنت ممكن يبتدي يستنوم، مش في حاجه اسمها بابيلا ريسيرا ستادينوما وبتتحول الى بابيلا ريسيرا ستادينوما في 25% من الحالات. طب وليه انا اشيله ده ويرجع يطلع في الاوفر الثاني؟ وعشان هي بتعمل ثاني ستريك من خلاص طالما انها فوق 40 سنه. لو تحت 40 سنه عرفت اشيله خير، ما عرفتش اشيله هضطر اشيل الاوفر على بعض اللي اسمه اوبيريوتومي. وبيسألوكوا بقى اوقات وانت بتعمل الاوبريوتومي دي تحط كلام في ايه؟ ثلاثة كلام على الانفانتيبرو سيرفيك وعلى الميتوفيريا وعلى الاوفيريا دي. تاني علاج البنايت مش حاجة صعبة. علاج الماليجنس في الأول حاجة كنت أنا بنعمل لي هالبو أو مش هالبو اللي هو الستيج. كنا كاتبينها المفروض إنك تكتبوها ورا. علاج المالجنت اوفيريان بشكل عام اسمعوني بقى عشان نلم الكلام ده. علاج المالجنت اوفيريان هي الفكره كالاتي. المالجنت اوفيريان تيومرز جزء كبير جدا منهم كيمو سنسيتيف، واللي مش كيمو سنسيتيف بيبقى ريديو سنسيتيف، فدي حاجه كويسه. انما الفكره ان الواحد ما يقدرش يدي كيمو ثيرابي او ريديو ثيرابي بكميات كبيره، هي نفسها هتفطس العيان. فالبيحصل ان انا بفتح وبعمل عمليه، العمليه اهمنا هعرف الستيج، لان الستيج هنا از سيرجيكال، فاعرف فين وهشيل على حسب محلية. كويس، يعني لو لقيت تيومر لسه ستيج 1 هعمل استريكتومي، بس ستيج 2 هيبقى اكتر منه شويه، والستيجز اللي هي 3 و4 هشيل على قد ما اقدر، اللي له اسمه دي بالجي، شيل على قد ما اقدر، وانا عارف ان انا سايب حتت مش عارف اشيل، شلون على قد ما اقدر، يعني في حاجات مش هقدر اشيل، حسب ما جراش حاجه، الحتت اللي هحسبها دي هتستجيب بقى للكيموثيرابي. يعني الغرض من الدي بالجنج انك توسع السكه للكيمو والريديوثيرابي انهم يعرفوا يشتغلوا. شيل على قد ما تقدر بحيث اللي يفضل يبقى حلو فيه، وكل ما اللي يفضل يبقى اقل كل ما يبقى احسن. وهبعت معانا تروح تاخد كيمو ثيرابي او اوقات ريديو ثيرابي لو كان التيومر ده ريديو ثيرابي. هتغيب هي لغايه ما تخلص كورس وهترجع. لما ترجع هنشوف هي خفت ولا لا، هنفحصها. لو فحصناها لقيناها باين عليها ديزيز، يعني لسه عندها ناس واسايتس وبتاع، فما خفتش خلاص انتهت، تبقى فور فاليو. لو شكلها كده ظاهريا انها خفت اكنها في شهور، ما ممكن يبقى فيها شويه نجول بسيطه قوي في البريتونيوم مش باينه في البحر. هتعرف تحفظناها تاني، اللي اسمه ساكن لوب ريفرال، واللي هعمله هيعتمد على اللي هلاقيه. يعني ما لقيتش حاجه هقفله وتبقى فور فراغ، لقيت حاجه بسيطه قوي قوي ممكن اشيلها او ادي انذر كورس في كيموثيرابي، لقيت جوه بقى النجول بتاع خلاص ما عنديش حاجه عمل. بس ده علاج المالجنت كبير، ده انشورت علاج المالجنت كبير. في طبعا بقى شويه تفاصيل بقى، شيل ابندكس ولا لا، شيل اومنتم، طب لو اكسبشن اللي جات لك واحده ستيج 1 وستيج 1 يعني ده حاجه، انما الفكره الاساسيه هي اللي قلناها. كل دوز ريديشن بتدوس ايه؟ ايوه كانس قديش؟ لا مش شرط انها تكون خدت بالفول دوز، دي حاجه اسمها فول دوز، يعني اللي هي على ما نقدرش نتخطاها، مش معناها العلاج اكتمل. يعني ايه؟ الريدي ثيرابي يعني الفول دوز هي الماكسيمم دوز اللي هو ما يقدرش يتخطاها. لو وصل كان للماكسيمم دوز خلاص بقى يبقى عمل اكيد دانس ستيشن مش حاضر. الستيشن هنا ايه سيرش كده؟ هو مش مكتوب بس انا كنت مليون. انت كده؟ مكتوب في النسخه دي؟ خلاص يا دكاتره احنا كده خلصنا من الجزء اللي هو بصوا بقى من فضلكم. مش انتوا اللي بتضايقكم هو الباثولوجي؟ انا اقول لكم الباثولوجي ده هنعمل فيه ايه؟ في خمس انواع من الادويه لازم نعرف الباثولوجي بتاعها. خمس انواع. اربعه منهم اللي هم البيناين سيستم. اللي هم السيمبل سيرس والبابيلاري سيرس والميوسينس والدرمويد. دول الاربعه البيناين. ودول الباثولوجي بتاعهم مش صعب قوي الحقيقه يعني. لانه اي ثينك على قد ما انا فاكر ان انتوا سامعينه برضه من سنه فاتت. يعني اكيد في سنه ثالثه خدت حاجه اسمها دمويد اكيد كويس، واكيد في سنه ثالثه مش رابعه في ثالثه في الباثولوجي، واكيد سمعت على حاجه اسمها فابيلا سيرس وميوسن، الكلام ده كان بيتقال يعني. فدول الباثولوجي بتاعهم لازم يتقال سيمبل سيرس وفابيلا سيرس وميوسنس ودرمويد. دول الاربعه البيلاين سيستك الاربعه المشهورين قوي. ثم واحد مليجنت اللي هو الموست كومن مليجنت ده بقى ولا الواحد يعرف اللي هو بابيلاري سيرس ليت ادينو كارسينوم، ده لازم يتعرف الباثولوجي بتاعه. دي اكتر انواع كومن، اكتر انواع ممكن الواحد يشوفها. حتى الدليل على كلامي روح بص في المكتب، في المكتب هتلاقي سيمبل سيرس ليت كتير، وهتلاقي بابيلاري سيرس، وهتلاقي ميوسن، وهتلاقي دمويد، وهتلاقي الكارسينوما اللي هو بابيلاري سيرس ليت ادينو كارسينوما. دي الانواع اللي بتتشاف، دي الواحد يعرف الباثولوجي بتاعها. لانه بيجي سؤال، هو سؤال مش صعب ولطيف جدا جدا ومش كبير كمان زي ما انتم متصورين. يجي سؤال اسمه discuss pathology diagnosis and treatment of benign cystic ovarian tumor. benign cystic ovarian اجابه السؤال ده اصله لازم سهل قوي والله. ال benign cystic ovarian tumors هم الاربعه دول اربع كاتب الاسامي خلاص. واكتب الباثولوجي بتاع كل واحد فيهم مره ثانيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه، هيطلع ايه صفحتين غير كده؟ يعني لو حطينا الباثولوجي بتاع ده ورا ده ورا ده ورا ده هيطلع مثلا صفحتين كويس؟ واكتب الدايجنوزز اوف ايه والتريتمنت اوف ايه؟ اوف بينايم اوفيريان تيومر. ما تفتكرش انها حاجه صعبه قوي يعني. الدايجنوزز هو يشمل ايه وايه؟ symptoms examination. عايز تكتب criteria of malignancy اكتب جنبها انه في احتمال ان البابيلاري سيروس هي المالجنت ايه 25%. فانا بقول لك يعني لو في مالجنت شيء هيبقى شكله كده. الانفكشن مش اساسي قوي لان هو السؤال اسمه benign cystic. اول كلمه في السؤال هي كلمه benign. فما يصحش ان واحد يختص في المالجنس. يعني لو if you just want to mention كده ان المالجنس change ممكن يحصل في ده بالنسبة لخمسة عشرين في المية، ولو في مالجنس change هيبقى بقى معاه سايكس، هيبقى بقى لاتر، هيبقى فيكس بوستوشن. انما مش المالجنس مش اساس. اول حرف في السؤال اول كلمه اسمها benign cystic. وده سؤال جه ومش صح ولا في اي مشكله. ممكن يجي سؤال بشكل تاني، ممكن يجي واحد من دول، واحد من كامل دول وراح كاتبه لك اسم كده وماشي اهو. يعني مثلا حصلت انه جه قبل كده يمكن مرتين ديرمويكس اكس اكتب ايه؟ اكتب الباثولوجي خلاص. الباثولوجي هو الباثولوجي. وقت بيتشخص ازاي؟ جايبها منين؟ من بيناين، هو بيناين ديرمويد. وقت بيتعالج ازاي؟ اللي هو تريتمنت اوف فيها. ما اصل هو ما قاليش اكتب الباثولوجي اوف ديرمويد، هو قال لي ديرمويد بس خلاص. واحنا مش بنتعامل باثولوجي، فانا هكتب ايه هو الديرمويد او صفه انه حجمه مش عارف كذا وبايلاترال في عدد كذا ولون بيديكل وتيكول وجواه مش عارف سبيشال ماتيريال واسنان وجلد وشعر والفيلم ده كويس. وانه بيتشخص بالطريقه الكورنيه باعتبار انه بيناين، وانه بيتعالج بالطريقه الكورنيه باعتبار انه بيناين. نفس الكلام ينطبق على اي نوع هيجيب. لا هو ما سالش على الكومبليكيشنز. ممكن تكتب يو مي منشن الكومبليكيشنز هنا كده ان شورت، يعني ممكن يحصل تورشن. معاك حق، ممكن يميل منشن الكومبليكيشنز بس طبعا مش هشرحها، لان يوم ما بيجي ديرمويد بيجي 14 نمر. فمش معقول هكتب كل ده 10 نمر، هيبقى كام السؤال؟ فضيعت في وقت كتير قوي. هكتب ممكن يحصل له تورشن، ممكن يحصل ربش، ممكن يحصل يامر، من سوء اسماء بس. هو هما مش هيكتبوا كده بالظبط، هما ممكن بقى ساعتها يتفردوا. فاهم قصدي؟ يعني هما ممكن يعني لازم يتفنطوا. يعني انا اكتب عنواني يبقى اسمه باثولوجي، عنواني يبقى اسمه دايجنوزس، عنواني يبقى اسمه كومبليكيشنز، وعنواني اسمه كيف برضه من الدماغ نفسه. ما هتلاقي في بتاخد شويه اكيد يعني. دي بقى تجميعات مهمه للاورال. التجميعات المهمه للاورال دي هي مين الفيمينايزنج وغير الكيوبرز، تاني بس كده مين الفيريلايزنج وغير الكيوبرز عارفينهم مكتوبين كمان. يعني مين الفيريلايزنج ومين الفيريلايزنج، وكنت بتطلع وقتها على مين الفانكشننج وفين الفيومر. فانكشننج يعني الفيومر بيعمل اي حاجه زي ايه بقى؟ لا الفيريلايزنج. ومين تاني؟ والشتروما ده بيعمل ايه؟ ومين تاني؟ كارسينويد بيعمل ايه؟ ومين كمان بيعمل حاجة؟ كارسينويد بيعمل ايه؟ اتش دي جي. ومين تاني؟ واندوداما سانس كيوبر او يوكسا كيوبر بيعمل الفا دي توكا دي. ده للبور، ده بيجيبوه اوقات البوست جراديوت اللي هو الاسنتو اللي انا جايبهمش، ده ممكن تجيبهم. واصل هتلاقي الكلام ده، يعني لما تيجي تتكلم مثلا عن المريض هتقول فيمينايزنج وبين الجو ولا فيمينايزنج وبين الجو، هيبقى زي ايه؟ يعني الكلام ده بالاورال، يعني الاورال اكثر. ما حدش اوبيسلي بقى ما حدش يقعد يذاكر كلاسيفيكيشن وبين الجو، فالكلام ده مالوش دعوه. كل المطلوب انك تبقى عارف بالعكس، يعني انواع الكومن تعرف هي تبع مين. فاهمني؟ يعني مثلا ايه؟ لو بقول لك ميوسنس تبقى عارف ميوسنس ده تبع ايه؟ تبع ايه بقى ميوسنس؟ تبع الابيثيليوم كويس؟ ديرمويد ده تبع مين؟ تيومر وهكذا. بس انما لا حد يقعد يحفظ سبيسيفيكيشن ده شيء مش حيلة ابسولوتلي. فاهمة؟ فيها انواع تانية كده عايز من كل واحد كلمة كلمة كلمة هقول لك حاجة. بس فيها انواع تانية، يعني مثلا فايبروما عايز منها كلمتين، مين كده هيعرف يروح على طول على الاقل كلمتين فايبروما؟ فايبروما كانك الالي كده ميك سندروم بس. نيكوما لو عايز منها حاجة انها ملفوزل، انها بتعمل انسولين طبعا كويس، وانها بيناير وخلصنا. يعني الانواع دي عايز منها كلمة كلمة كده ونجري، لا عايز بقى باثولوجي وما باثولوجي والكلام ده مش لازم. اصل ما حدش يا جماعة هيجيب سؤال اسمه ديسكاس نوع منهم، يعني مش هيجي مثلا ايه ديسكاس اكسبورت ترومال فيه اسمها بعرف تحت دي في كام واحدة وكل واحدة شكلها ايه بقى، يعني مش هيجي بقى تتكرر نصهم. هما هيخشوا في وسط السيكوما ده. كان في حاله سيكوما عندنا السنه اللي فاتت المستشفى كلها اتلمت عليه، يعني كان في واحد كان ممكن جدا جدا يقضي كل مثلا 20 سنه ما شافش سيكوما، ومعاش يسأل تكوما ولا discuss sex court trauma هي استعمالها العكس يعني بتيجي سيرتها بوست مين بيعمل كيستوري ده وده وده طب التكوما دي بنائن ولا ملكتاري كبير يعني خلاص خلصنا يعني التكوما مثلا ما تعملش ايه تعملش بيكوش تقول لانها بتاعت old age انت لسه ايه هو كلمة كده وخلاص على الماشي يعني انا مش هنقولها خلاص يبقى يوم ما يجي يذاكر الموضوع ده يذاكر في الاول الجزء بتاع الدايجنوستيك سيمبتومز والساينز والكلام ده وتعرف ايه الدايجنوستيك والكومبليكيشن بتاعه الاول الكلام ده وبعدين خد الباثولوجي بتاع الحاجات الكومن دي بس هذا هو المطلوب يعني ده سيبوني ده المره الجايه لا عايز ناس فايقه لسه فنحسيبه نتكلم عليه دلوقتي النيوكلاسيك المفروض ان احنا اتكلمنا عليهم خلاص اللي هم سيستك ومفروض السيستك ده اشمل بناء المريجنت كمان يعني سيستك بناء دول قلناهم الاربعه يعني وفي مريجنت سيستك زي مثلا كابيلاري سيلس التلينوكارسينوما وبيرسن التلينوكارسينوما دي حاجات مريجنت وسيستك او على الاقل الفرد خالص من فرد دول جروث تيومرز سواء بناء او مريجنت فدي حاجات اللي هي النيوكلاسيك اللي هي الشغل اول مجموعه فيهم اللي هم ريتنشن سيستك فوليكولار سيستم المفروض ان ده فهمي هو خلاص يعني فوليكولار سيستم بتاع العينه اللي عندها ايه؟ كويس ما عندهاش فوليكولار دي لو خدت صوره بليدنج هيبقى ليها ايه؟ تعمل كويس؟ ومن الممكن ان الليكر بتاعها يبقى فيه هايبر تنجر فدي جت سيريتم في الميكروباتيا جت سيريتم في الهايبر تنجر هي ايه؟ نفس الفيشن الديفانس بقى هي بتشتكي ما تكون بتشتكي من الريجولار بليدنج دايما السيستم دايما كومبليكيتد ادي حاجه الحاجه الثانيه اللي اسمه سيتاليوتين سيتاليوتين دي يا اما ال اتش زياده يا اما اقول ده هو الاتش دي جي زياده حاجه كده فدي هتلاقيها يا اما واحد عندها بيك ريمونت يا اما عندها كل الكارسينوما يا اما بتاخد اتش دي جي يا اما بتاخد اتش دي جي تمام دول اسمهم سيتاليوتين كوربس بتاعهم سيس ده كوربس كوربس كان مفروض يخش في ديجنريشن بدل ما يخش في ديجنريشن كبر وبقى تمام طول ما هو موجود هيبقى فيه دي دي دوت امينوريك فورد باي جين هتلاقيه من ضمن اسباب الامينوريه مكتوب في الامينوريه من ضمن اسباب الاوميجا جروس والامينوريه شورت كيرنج والامينوريه فور باي ده ممكن زي اي سيفتي يبقى كومبليكيتد باي بليجو لو بقى كومبليكيتد باي هامر جودنت سيت هيبقى شبه كده دي اهميه الجزء ده في الاختصار يعني بس طبعا المفروض نقول كلام كده وبعدين في حاجه ثانيه غير الريتنشن في امكانيات ريسيرش زي اللي كنا بنقول عليه في اوميجا جروس في الحاجات اللي وبعدين في PCO PCO اتكلمنا عليه كتير وبعدين في endometriotic cyst اللي اسمه troublous cyst وفي حاجه اسمها inclusion cyst خلاص على كده دول اللي هم non neoplastic cyst كنت قلت لكم على كلمه كده مين الفانكشنال مين الاورجانيك الفانكشنال يعني حاجه وظيفيه كل الريتنشن cyst دول فانكشنال والبي سي او اللي هو فانكشنال اما الباقي فاورجانيك هو طبعا طبعا ومين النيوبلاستيك النيوبلاستيك دي طبعا اورجانيك في حاجه اسمها فانكشنال وفي حاجه اسمها اورجانيك في مقارنه ما بينهم الفانكشنال والاورجانيك الفانكشنال حجمه ما يبقاش كبير اخره 5 6 سم الاورجانيك ممكن يوصل اي حاجه الفانكشنال اخره 5 6 سم دي وممكن يحصل له ريجريشن الاورجانيك عمره ما يحصل له ريجريشن ده هيفضل زي ما هو يا هيكبر الفانكشنال از كومنلي اسوشيتد ويز منسترال ديستربنس بصوا لما تلاقي عندهم منسترال ديستربنس يعني بتاع الميكروفاتيا عندها في ريزما من غير فوز بابيلي بتاع الكورنس بتاع الفيس زي وبتاع التيكر تنس طول ما السيست موجوده من الممكن يبقى فيه برضه منسترال ديستربنس وطبعا البي سي او اكيد في منسترال ديستربنس هم دول كومنلي اسوشيتد ويز منسترال ديستربنس الحاجه اللي عايز اقولها ان التسميه دي اوقات بيغيروها شويه يعني اوقات الفانكشنال يقولوا عليه سيستيك اوفري والاورجانيك يقولوا عليه اوفيريان الفانكشنال بيقول عليه سيستك كوبرز والاورجانيك بيقول عليه اوبيري الكلام ده هتلاقوه مكتوب بعد شويه فالحته دي ممكن جدا جدا جدا تيجي سؤال وتوصل سؤال في البورد خلي بالكم انا وصلت الاسبوع كويس دي هتبقى ايه غلطه انا متاكد ان انت عارفها الكلام ده اعتمد على الوقت بعد كده عندنا كونتراكشن المفروض المفروض الحاجه اللي بتقول عاده ما بيكون في سؤال كونتراكشن يعني لو بصينا الامتحانات بشكل عام كده هتلاقي مثلا بتاع 70% من الامتحانات ولا يمكن 3 ارباع الامتحانات فيها كمبيوتر. يعني الامتحان اللي بيجيب فيه كمبيوتر بيبقى اكسبشن مش 100%، يعني انما 3 ارباع الامتحانات فيها كمبيوتر. لما بيجيش سؤال بتبقى حاجه غريبه شويه. يعني اكتر حاجات مهمه في الكمبيوتر سكشن اللي هم عند سطورهم ايه هم complications of IOD وأوقات ما تبقاش complications على بعضها يبقى missed IOD. contraindications of pills side effects of pills. بعدين في حاجات بقى تيجي بعدها شوية كده اللي يجي بعدها هو injectable هيدابيه injectable كانت الفترة اللي فاتت دي طلعت موضة تلاقي حمسة في الجيس وكل حتة ممكن يتقلوك على injectable. بعدين الحاجات الثانية بقى عايز تيجي كده شكل سكوراتين يجي مش عارف diaphragm فندم على فان دولة ردية يعني فندم ودى فان دول ممكن بعد حاجة اللي هي يعني ما تهديش ان يجي سؤال اسمه مثلا كل السندرات ما فيهوش حاجة تسئل ولا في حاجة اسمها مش عارف سيربايكال كاف الحاجات دي يعني ما تجيش كده. في حاجات تانية بقى ودين الايو دي والفيلز نفسها يعني احنا كنا نقينا منهم اجزاء يعني مرة يجي مود اوف اكشن ستيل مرة تايبس اوف اي او دي يعني دي مفهومة يعني التايبس اوف اي او دي مش صعبة الاكشن بتاع الفيلز برضه فا هو الاكشن بتاع الفيلز اساسا ايه؟ طور الجرع طلع من اكشن اوف فيلز سهلين كومباين فيلز بوزيتيف اون عشان ما تنساش واضح؟ ما هو اوكي ايفري بادي نوت ان الفيلز بتعمل انهبيشن اوف فيلز بس بدل ما تنزل السؤال يدوك 6 على 7 من 10 ما كتبش الميني فيلز من الاول طلع سهلين كومباين فيلز وبروجستين اون فيلز طب اظن مش حنسى حته فيه لو السؤال اسمه فيلز وخلاص لو السؤال اسمه كومباين فيلز انا ما بفهمش بقى ومش فاهم حاجه لو كتبت الميني فيلز مش كده ولا ايه؟ خلوا بالكم تقروا الاسئله كويس مش هتاخد نص دقيقه يعني الواحد يبص هات لي كلمه كومباين ولا ما فيهوش كلمه كومباين يعني احنا متفقين ان الميني فيلز دي مش اسم تاني خالص فيلم تاني خالص مش كده؟ دي ما بتشتغلش الهور انيبيشن هو ايش ده المين اكشن بتاع المين اكشن بتاع على الاندوميت كامل على راجل تحليل يعني وشويه طبعا السيرفايكل. في سؤال مره جه للاندر جراديويت وبيجي كتير جدا للدبلومه وانا قلت لكم الدبلومه دول قريبين قوي للاندر جراديويت يعني ممكن السؤال يجي زي ما هو اللي هو اسمه كونتراسبشن ان لاكتيتنج فيميل يعني ده بيحطك في كلينيكال سيتويشن حاجه بتشوفها كل يوم واحده بترضع وعايزه كونتراسبشن اكتر واحده بتدور على كونتراسبشن هي اللي لسه والده واحده لسه والده ستة اول ما تولد بعدها باسبوع تيجي تدور على كونتراسبشن فاحنا نقول لها لا كونتراسبشن دلوقتي كونتراسبشن امتى؟ بانتهاء البرفوليوم كويس؟ بانتهاء البرفوليوم هتيجي بالظبط في اليوم ها كونتراسبشن دي اكتر واحده زهقانه من الحمل ومن الولاده ومن البيبي اللي بيصحى الليل ومش عارف ايه ده اكتر وقت الست تيجي عايزه فيه كونتراسبشن ومفروض ان الواحد يبروفايد كونتراسبشن ما تبقاش فيها تعارض مع الاستغراق والديسكاس الموضوع غير مكتوب عندكم هو مكتوب عندكم كده بطريقه المفروض من الكتب دي احنا نقول ان الفيلز الكومباين فيلز عايزين هي اكتر حاجه فالعادي انها مش فيلز ده صعب كده فاحنا وي هاف تو كونسيدر الاي او دي او الانجكتبلز او الميني فيلز ما لم تكن كونتر انديكيتد وبعدين تبتدي الديسكاس اللي بعده توصل حتى ايفن لغايه سكريلايزيشن من الممكن يكون انديكيتد سكريلايزيشن في واحده معينه بس هو مكتوب عندكم ما حدش هيعمل فيه حاجه هو الفيلز زي ما هو جاست ان كيس يعني ولا كلمه جديده اللي عنده مختصر على ده على قد سؤال ب 10 جنيه هو لما يجي يبقى تيبيكالي سؤال ب 10 جنيه الكونتراكشن المفروض انها سؤال يبقى خلاص هنا ب 10 جنيه المفروض انها اكثر من كده اكسبشنالي مره جه سؤال لونج ديسكاس كونتراكشن او سموه ميثود اوف بيرث كنترول ده مش هيحصل يعني مش هيحصل يجي سؤال لونج او ميثود اوف بيرث كنترول احنا كده خلصنا خلاص الحته دي مش بقى في جزء اللي فيه التجميعات وده اوله ايه بقى حد فينا نسيت ده ايه ده اوله انا فرصتي ها فرصتي ده مهم جدا جدا جدا في منتهى الاهميه واللي فرصتي فيه هو بس هيستدعي منكم حاجه واحده فقط برضه ان الواحد يبص السؤال كويس هل السؤال اسمه يوزيس او لابراسكوبي ان جاينكولوجي وخلاص ولا ان جاينكولوجيكال دايجنوزيس لو اسمه دايجنوزيس يبقى مش المفروض افتح حاجه عن الايه الثيرابيوتيك يوزيس بتاعته هو محدد السؤال دايجنوزيس كويس هو بص السؤال كويس هو مسميه جاينكولوجي وخلاص ولا مسميه انفيرتيلتي انفيرتيلتي حاجه وجاينكولوجي حاجه ثانيه يعني جاينكولوجي بقى يشمل حاجات ثانيه كمان غير الانفيرتيلتي من ضمنهم مثلا الدكتور اكزامبل يعني او ريموفال او مش عارف تفسيرس معلومة ان في استخدامات تانية في الجاينيكولوجي هو مكتوب هنا على انه يوزد لفراسكوبي الجاينيكولوجي يعني مكتوب هنا في اوسع صورة خالص ممكن بقى ان انا اشيل منه لو اتحدد بتاع النورتس بس او لو اشيل منه لو اتحدد بالتركيز سو مكتوب هنا هو السؤال اللي هو كنا بنقول على درسة هو ده معينة المنطقة في الحتة منه مكتوبة قبل كده في حاجة مختلفة ليه؟ technical complications مطلوبين من technical complications دول مطلوبين ده طبعا طبعا هيبقى ايه؟ ده اكيد يعني وايه الفيديو يا استاذ مريكا؟ هو لما جه قبل كده جاي الدياجنوز يعني جاء قبل كده انجا دي خلاص كان ده عندنا ما كانش محدد بين ده ايه بالذات دي بس روح بشر انا ممكن اعمل حاجه ده بقى لا ده عايز يجيب من التكنيك والكمبيوتيشن هناك حتى التكنيك والكمبيوتيشن حتى دي كده مش كبيره يعني السايكو باثولوجي ده هيبقى سي يعني هو بشكل عام يا جماعه سيبكم السجاكي بصوا هو سمير الواحد يحتاج سمير او سايتو باثولوجي حاجة من ثلاثة والثلاثة طبعا انت سمعت عنه ايه وايه وايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اللي هو تاخد عينه بقى وتشوف السيلز مش عارف سوبرفيشال ولا انترميديت بتاعت السيلز عشان تعرف الهرمون السيلز ده ايستروجين ولا بروجسترون دي حاجه ثالثه في اتجاه ثالث خالص اللي هو الانفكشن فاللي هو انا في المريض فيها هيطلع فيه يعني جاست ان كيس ودول دي حتى ان انتوا تذاكروا حاجه فيه او الواحد هيبص فيه بصه كده وخلاص هو لو فرضنا لو في ناس اسالت سؤالي هتكلم على الهرمون سمير في الايرلي انفكشن فريكونسي سبيشال كانسر سيلز والحاجة الثالثة اللي هي الهرمونال ستيتس فور ديتكشن اوف اوفيليشن وهكذا والحاجة الثالثة اللي هي الانفكشن وخلصنا على بعد في ايه مش مهم التفاصيل يعني على فكرة ده بعض مفيش مش مهم انت بتاكس ده بتصنف طيب يعني وده في في انت بتاكس دي عشان كده مش بتاكس بقى واحد هسألك هو لا احنا رأينا بقى في الفرنشل دياجنوزيس ومين فيكم عارف كم سنة اللي فاتت؟ طب طبعا لا احنا مش عارفين كده بس انا فاتت وهسألنا الباقي يلا causes of symmetric enlargement of the uterus. تعرفوا ايه اللي كبر اليوترس بشكل سيماتري؟ طبعا بريجننسي ايزر نورمال او ابنورمال. طب خلينا حاجات بقى بالمرض يعني ينفع هيماتوميترس ينفع بايوميترس يبقى بريجننسي ايزر نورمال ولا ابنورمال بريجننسي ايزر نورمال مور ممكن بايوميترس ممكن هيماتوميترس ممكن ايه كمان يجري وفات جاني مراجل وينفع عندي نوايوس ينفع فايبرويد ده انا ليه عمر في نوع معين من الميوما في بعض اليوترس بشكل كده اللي هو ثاندر مايوما او سابميوكس مايوما كالمانفريد او وتابر يا بس لو دي دي الفاندا المايوب هذه فاندا المايوب دي اهي تاني الفاندا المايوب ده يكبر الوترس بشكل اكتمالي. والحاجة الثانية اللي تكبر الوترس بشكل اكتمالي هي ان يكون جواه لارج ثايرويد بالشكل ده دي تكبر الوترس بشكل اكتمالي. هما دول انواع التبرير الارتفاع ان هما سنجل لان لو في مرض في الفايرويد هيبقى شكله مش سيمتريكال بقى خلاص احنا هنا اللعبة بتاع سيمتريكال مش قصة ده سي ولا بي سي حاجة كده يعني هو ينفع اكتر لما تجيب سير حاجه تعمل سيرتك الاندرو بيقول لك ايه ده يعني سيرتك الاندرو ما هو يعني واحد كده مش قوي ايه بعد ده يعني هو ده الكوز سوباتيوس ابدومينال بين ماس بروتروينج فور ذا سيرفيس ماس بروتروينج فور ذا سيرفيس ايه اللي كتب او يعني بس كده خالص عشان ده تحت تاني كده كده شويه ايه الناس اللي بروتروينج فور ذا سيرفيس تطلع ايه عشان عشان يقول لك في صفحة الوراء وبتاع ما يطلع ايه الناس اللي طالع مش فاهم مش فاهم ايه اللي طالع مش فاهم وكان انا فورا ايه وفوق المسترمس يا رب حرام عليك في واحدة لا بروكسي بارك مطروح ايه ما انت بالابورشن حتى كان له اسم اللي خارج من السيرفس اسمه سيرفايكال ابورشن واخوه بقى المرض اخوه اللي هو الفرنشال دايجنوز بتاعه السيرفايكال اكتوب دي واحده بتسقط بتسقط وانت بتتحرك زي كونتنس طالعه من السيرفس صح حتى لو انا قابلت كونتنس دي وهي خارجه يبقى اسمها سيرفايكال ابورشن قيمه السيرفايكال ابورشن في الدفرنشال دايجنوز من سيرفايكال اكتوب فالناس اللي بروتروزنج من السيرفس طلعت مين ولا مين ولا مين بقى طلع البوليب زي فايبرويد بوليب او طلع شيء فيه او بصر دي ابورشن او سيرفايكال الا انفيرجن انفيرجن بس انا عايز بقى تقول كلام جاد راح تبقى ايه عايز حاجه يعني صح قوي سكند دجري انفيرجن لان الانفيرجن كان فيه منه دجريز والله عارف كان فيه دجريز يعني كان فيه فيرست دجري اللي هو كابري ده مش طالع من السيرفس سيرفس دجري ده طالع ورا خالص في الشارع سكند ديجري انفيرجن هو اللي بقى كنترولينج كونديشن اللي عايز يكون حاجه صح يعني ايه ده سي سي اللي هو ماك بروتروزنج فروم ذا سيرفس يعني كمان الكورس تبقى تكون تعتمد على ايه؟ ما تبصش في الاتجاه فتتعمل فوق بقى النهار بقى على الفاضي يعني الكورس تبقى تكون تعتمد على فين؟ على ايه فين؟ يعني كروجيكال دايجنوز او كوزز اوف اكيوت ابدومينال بين ايه بالنسبه يعمل اكيوت ابدومينال بين المعلومه دي حاليا مكتوبه فين هل هي الديفرنشال دايجنوز بتاع الايكتوب يعني هم العناوين بتوع الديفرنشال دايجنوز بتاع الايكتوب اللي هم ايه الايكتوب الشخصيه طبعا يعني واكيوت سالفنجايتس وكومبليكيتد ايه كومبليكيتد بلاستيك تيوب كومبليكيتد ثايرويد كومبليكيتد اوفيريا هي دي الاجابه اللي تعمل اكيوت ابدومينال بين في بقى حاجات تانية بقى مثلا زي ايه؟ رابتشر يوترس كنت عادي. سيدنتا حاجة كده مش قصة يعني. سيستي كوبري ده مهم جدا. ده اللي كنت لسه بتكلم فيه دلوقتي. مش كنا بنتكلم فيه في الأول لو شفت هو مكتوب بعد شوية. سيستي كوبري وفيرين سيستي ده برضه إمرة واحد عشان مش عايز فيه لخبطة. ايه؟ مش عايز كده لخبطة. كرونيك بيلد بين يعني مفيهوش حاجه تقصر يعني في حاجات كتيره بتعمل كرونيك بيلد بين مثلا ده ما يجيش قوي سؤال سي يعني بين ومعاه ليني بين ومعاه ليني ده ده كشف قولوا انتوا شويه بين ومعاه ليني الورشن والتوبل مش كده وينفع الفكره الموت تنفع برضه لان الفكره المول بتعمل دينج وممكن تعمل فيس برضه يعني دي بقى الحته بتاع الدينج اللي هي الكويزنس بشكل عادي وبعدين ايه تاني يعمل فين وبليج كومبليكيتد بس او نكروتك تيب او الفايبرويد فورد مش تعمل فين وبليج مش كده برضه وايه تاني يعمل فين وبليج اندوميتريوزس مثلا تعمل فين الاندوميتريوزس طب البليجنج ده يطلع ايه؟ هنا راجل يعمل مفيش حاجه صعبه في الموضوع ده فين بس فين وبيجي برضه فين؟ هتعرف حاجه في السيرفرات على ايه؟ السيرفرات اللي هو دخلت عند العيانه عندها مثلا بليجنج وبدون ما فين؟ هيقول لك ايه يعني بليجنج؟ وزيت الكوبري ده بقى ورق وغول ده مهم قوي اللي قلنا عليه دلوقتي اللي قلناها سابقا خلاص ده ورق جعل زيت الكوبري اكتب اصلا ايه ثلاثين خمسه ولو عايز ممكن تحط سؤال بعشرة نازل افرض لقيت في عملية تأسيس الكوبري عشرة نازل حتى الفانكشنال اللي مكتوبين قبلها كان صح كونتاكت ديلينج ده هو مفيهوش حاجة قوي ده حاجتين مهمين اللي يعملوا كونتاكت ديلينج في كلمة كونتاكت ديلينج انا قلت لكم بينوها للإيروجن لانها مهمة في كلمة كونتاكت ديلينج مهم لان هو مع إيروجن هو بيخوف من ايه؟ كانسر سيلز ثم الكلمتين دول إيروجن وكانسر سيلز واكتب فيهم على قد حجم السؤال لو في سؤال اسمه كونتاكت ديلينج هكتب على الإيروجن كلمتين وهكتب على كانسر سيلز كلمتين وخلاص معايا ان انا ما احطش فكرة الاقي ما اعرفش ايه وان ده شكله كذا وده شكله كذا وعلى نوم لو لقيت كونتاكت ديلينج اعمل ايه؟ شايف اعمل